الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الحج من كتاب ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وتكلمنا في اللقاء الأول الأسبوع الماضي عن بعض الأمور، وبينتها وبينت الأدلة على وجوب الحج والعمرة كذلك، وتكلمنا على أمور كثيرة إلى أن وصلنا إلى مسألة الرفقة الآمنة في الحج. هل ينبغي أو لا بد من وجود المحرم مع المرأة أم لا؟ فأعيدها ثم أكمل. قال: واختلفوا من هذا الباب، هل من شرط الوجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة آمنة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذر المحرم وطاعته لها شرط في الوجوب، لا يستقيم إلا بهذا الشرط ويبطل الصلاة الحج. ولكن القول الأول الإمام مالك والشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك، وبينت بالأدلة أن الصحابة أجمعوا على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن من سافر مع عثمان رضي الله عنه في الحج وليس معها ذو محرم، فالرفقة الآمنة بإذن الله تعالى. وفرقت بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة، لابد من هذا التفريق، لأن المرأة بطبعها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الترمذي وقال حسن صحيح: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان أي جمل وحلى كل عضو منها، لا سيما التي ليست بعجوزة. المرأة عورة، أصلها عورة، ومع السفر ومع الغربة أمر عظيم، فإنما أبيح ذلك من باب الضرورة، والقاعدة الكلية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة الثانية الضرورات تبيح المحظورات. وبينت حديث الذي رواه البخاري في علامات الساعة أن المرأة في هذا الزمان في هذا الوقت قريب من علامات الساعة تسافر الضعينة التي المرأة تركب على الجمل وتسافر من اليمن إلى مكة لتطوف وتحج، ليست تخاف إلا الذئب على غنمها أو على الجمل يعني. فهذا حديث يدل على ما كذلك الإجماع أن زوجات النبي رضي الله عنهن سافر بعضهن بدون محرم، والمسألة تحتاج إلى ضبط. وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، هذا في البخاري ومسلم وثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لما اكتتب معه صحابي في الغزوة يعني، فلما علم أن امرأته سافرت للحج من غير محرم وليس معها زوجها، فأمره أن يترك الغزوة ويذهب إلى امرأته. ولكن هناك كما قلت دائما وأقول أبدا مسألة الجمع بين الأدلة، إن أردت أن تحكم على مسألة حكما شرعيا صحيحا تجمع أدلة الأحكام وترى العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ والمتشابه من المحكم والمجمل من المبين، فعندما تشتمل وتجتمع معك كل هذه منظومة الاستخراج والاستنباط ومسألة الترجيح كما قلنا في علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وإن لم تعلم هذه الأمور هلكت وأهلكت. فلابد في كل مسألة من مسائل الشريعة أن تجمع أدلة الأحكام وتعلم بذلك ما الراجح من المرجوح. وقلت لكم مرارا وتكرارا، طالب العلم لن يستقيم أمره إلا عندما يعرف كيفية الترجيح، لأن جل مسائل الشريعة مختلف فيها. أما الإجماع فقليل، آلاف المسائل اختلف فيها، وكما بينت من سنين لما وقفت على رسالة ماجستير بين فيها الطالب، الكلام ده من سنين عدة يعني، الآيات التي في القرآن التي أجمعوا على تفسيرها بدون خلاف، أجمعوا على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، 190 179 مسألة آيات، جل الآيات في القرآن مختلف فيها، وضربت أمثلة كثيرة عليها. ففي هذه الحالة غالب مسائل الشريعة مختلف فيها، وكما بينت في كتابي لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه حدودها وضوابطها. ضف إلى هذه القاعدة قاعدة أخرى التي تضبط هذه القاعدة الكبرى، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. ما هو الحظ والنظر من النظر؟ البرهان والدليل ومعرفة الراجح من المرجوح، فهذا هو المعتبر في الاختلاف. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فإن لم يكن عندك السعة العلمية من أدلة الأحكام ومعرفة الصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ كما قلت آنفا، فلا يستقيم لك أن ترجح. فالثروة العلمية عند طالب العلم هي التي تجعله يرجح، كما في حديث صحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما دمت أنت على هذا السير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والبرهان بالدليل. أنا لا أتكلم في مسألة إلا بدليل، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو الذي يجعل طالب العلم لا يتشتت ذهنه وفكره عندما يجد المسائل مختلف فيها. يعني آية تكون من كتاب الله يقول عليها أبو حنيفة كذا، ويقول مالك كذا، ويقول شافعي كذا، ويقول أحمد كذا، ويقول ابن حزم كذا، وداود الظاهري كذا وكذا وهكذا، بنفس الآية كل له وجهة للأمر. فهذه المسألة تحتاج إلى الدأب في تحصيل العلم، فإن أصاب طالب العلم الكسل انتهى أمره ولا ترجو منه خيرا. قال وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا سيما في الفروض. أما مسألة السفر بدون وجه وجوب أو ضرورة أو حاجة ملحة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فالأمر يختلف. الأصل المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. مسألة الحج من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة الكلية التي أجمع عليها أهل العلم كما بينتها مرارا وتكرارا كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. لذلك كما قلت لكم، فمن غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب. ثم نكمل. وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة. فإن قوما قالوا إنه واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي، وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة من التابعين. وقال جاء مالك وجماعة هي سنة، وقال أبو حنيفة هي تطوع، وبه قال أبو ثور من الشافعية وداود أي داود الظاهري. قال فمن أوجبها احتج بقوله وأتم الحج والعمرة لله، كما سيأتي. ليست هذه الآية دليل، لأنها ليست فيها فرضية، بل قال وأتم الحج والعمرة لله، الإتمام، وليس هناك وجوب على هذا. وبآثار مروية منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه، يقال إذا قال ما روي فصيغة التضعيف للحديث. قال دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما الإسلام يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. هذا الحديث روايته في البخاري ومسلم عندما أتى جبريل عليه السلام، والحديث معلوم ومشهور. هنا الزيادة تحج وتعتمر، أما تعتمر ففيها كلام، تمام؟ قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنين حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة. وروى عن زيد بن ثابت عليه السلام أنه قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. وروي عن ابن عباس العمرة واجبة، ويرفع وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما حجة الفريق الثاني كما بينت كذلك في كتاب الصيام أهمية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يأتي بالأدلة وينظر إلى سبب الخلاف ويذكر العلل ويذكر إجماعات كثيرة، وهذا شيء مميز في هذا الكتاب. وقد رأيتم في شوال وقبيل رمضان لما شرحت كتاب الصيام كله من هذا الكتاب. وهم الذين يرون أنها ليست واجبة الحجة الفريق الثاني، فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة كما في هذه الرواية، مثل حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ثم قال وحج البيت. فذكر الحج منفردا لم يكن معه عمرة، تمام؟ ومثل حديث السائل عن الإسلام اللي هو حديث جبريل، فإن في بعض طرقه وأن تحج البيت كما في الصحيحين، وهذه رواية ثابتة. وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب، إن الأمر بالإتمام، ما القضية هنا في مسألة المصطلح، لابد أن تعلم ما الكلمة وما اللفظ التي أو تستطيع منه استنباط الحكم. أصول الفقه الحكم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فكيف تتوصل وأنت لا تدري هذا الأمر؟ فهنا قال وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب، الآية وأتم الحج والعمرة لله لا يقتضي الوجوب، إجماع الصحابة، ونقلته في أكثر من كتاب من كتب أصول الفقه، أنهم أجمعوا على أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف من الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية أو قل إلى الجواز، تمام؟ فقال هنا وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب، لأن هذا يخص السنن والفرائض، أعني إذا شرع فيه ألا تتم ولا تقطع، كما هو معلوم من حج أو اعتمر وأتى بمفسد أفسد عليه الحج، جامع زوجته وما شابه من قابل السنة التي بعده، لابد وجوبا أن يعتمر أو يحج. فمسألة الإتمام لابد له حتى لو كان الأمر فاسدا، لذلك قال وحملوا هذه الآية على هذا الوجه وأتموا الحج والعمرة لله. واحتج هؤلاء الفريق الذين يقولون العمرة ليست بواجبة، يعني من قال إنها سنة، بآثار منها حديث الحجاج ابن أرطأة عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة أواجبة هي؟ قال لا، ولأن تعتمر خير لك. قال أبو عمر بن عبد البر وليس هو حجة في من فرض فيه، الحجاج بن أرطأة ضعيف، وربما احتج بمن قال إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج واجب والعمرة تطوع، قال ابن رشد وهو حديث منقطع ضعيف يعني. قال فسبب الخلاف في هذا هو التعارض، تعارض الآثار في هذا الحديث وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أو لا يقتضي. هو لا يقتضي لأنه الإتمام، تمام؟ قد يكون الأمر أتيت به وليس بتام، فهمني؟ طيب ذكر الحافظ الفقيه الأصولي الشوكاني في كتابه الدلالة المضية شرح الدرر البهية المتن والشرح له رحمه الله، فذكر هذه الأحاديث وأكثر منها وبين أنها كلها ضعيفة، ولكن قال هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فتصل إلى درجة الحسن لغيره، ومن ثم حدث الاختلاف. وقلت قبل ذلك في القاعدة التي أجمع عليها أهل العلم الفروض لا تثبت إلا بإيه؟ بيقين. الثبوت الفروض لا تثبت إلا بيقين، ففي حالة وجود الأحاديث ليست ثابتة على اليقين وبها احتمالية، نأتي إلى القاعدة الأخرى إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه هي القواعد التي تنبهك وتبين لك كيف تتكلم في ديننا في كل مسألة من مسائل الشريعة، واخد بالك؟ والأصل عندنا القاعدة الكلية في الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف. وقاعدة أخرى تبين هذا المعنى في الاستصحاب أيضا، مسألة أن الأصل عدم صلاة سادسة صلوات الخمس إلا ما كان فرض كفاية في صلاة الجنازة وما شابه، فالأصل براءة الذمة من التكاليف. ففي هذه الحالة لابد ألا نوجب على الناس مسألة فيها اختلاف تحتمل هذا وذاك، وهذا يهذب طالب العلم على مسألة المسائل العظيمة التي يتعصبون لمسألتهم أو لمسألة شيخهم. كل الشيوخ، كل أئمة هذا الدين من إمام الأمة أبو بكر أو أبي بكر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع رواه ابن تيمية وراه مالك الإمام مالك. الكل يؤخذ من قوله ويرد في رواية إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عندما يزداد علمك وتكتسب وتحصل مفاتيح العلوم والقواعد التي تمكنك من التكلم في كل مسألة من مسائل الشريعة، في كل مسألة عقيدة وغير عقيدة، في كل مسألة، بهذا الضابط الذي يجعلك تصل إلى هذه الأمور. فإذا لا تتعصب لا لشيخك ولا لأحد، لا لشيخ ولا لأحد. المسائل غالب المسائل خلافية، ومن ثم يعلو وتعلو منزلة طالب العلم المحقق الذي يتقصى والذي يبحث وينقب ويجهد نفسه حتى يصل إلى الحق. تمام؟ طيب، هذا ما كان من مسائل العمر. قال: والقول في الجنس الثاني، أنا بيّنت في بداية الكلام لما قال: والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة، وبيّناهم في المرة السابقة. والجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. والثالث الجنس الثالث في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وستأتي بعد. يبقى دخلنا في القول في الجنس الثاني بعد هذه المقدمة في المرة السابقة. قال: هو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منها. يفصل لك كل مسألة ويأتي بالدليل ويبين الراجح من المرجوح ومسألة الخلاف والعلل ومسائل الإجماع. والطرق المشترطة فيها، في أمور لا يستقيم أن يفعلها المعتمر أو الحاج كما سيأتي. وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج وعمرة. والحج ثلاثة أصناف: إفراد وتمتع وقران. فنرجع إلى ما قلته قبل ذلك لهذا السياق. يعني مسألة التمتع، تمتع بكتاب والسنة وحديث البخاري ومسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. يعني اللي هو التمتع، جمع بين الحج والعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ليس معهم الهدي أن يحلوا الإحلال التام، الإحلال التام. ثم بعد ذلك يحج وينوي الحج يوم منى. تمام؟ فالكتاب والسنة والإجماع البخاري ومسلم أن التمتع من سنة رسول الله. فأتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في زمنهما وفي خلافتهما فمنع الناس من التمتع، وليس وهم يعلمون، هم أصحاب رسول الله وأقرب أصحاب رسول الله، هم يعلمون. فهنا كان لهم وجهة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعتمر الناس طوال السنة ويعمروا بيت الله الحرام، فأجبر الناس على أن من أراد أن يحج فليحج منفردا، ومن أراد أن يعتمر فليأتي في زمان وسفر آخر. وهذا الكلام، هذا خليفة راشد إمام عالم، وبين العلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولكن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب علموا أن هذا سنة النبي، فرفضوا أن يفعل أو ما فعله أبو بكر وعمر. لذلك فيما روى الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه لما قال ابن عباس بسنية التمتع، فقال عروة قال تمتع أبو بكر وعمر، فقال يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال أبو بكر، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فرد عليه عروة وقال أبو بكر وعمر أعلم بسنة رسول الله منك. فقال الخطيب البغدادي ما قاله عروة صحيح وحق، ولكن الأمر إلى رسول الله، ورسول الله سنته كذا. تمام؟ فهنا مسألة خلافية ولكن تبين حتى تعلم، لذلك فقال هنا إفراد والتمتع وقران. تمام؟ وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة وأوقات محدودة، ومنها فرض ومنها غير فرض، وعلى كما سيأتي في مسائل مناسك الحج كلها، والحديث الأصلي فيه حديث مسلم خذوا عني مناسككم. قال وعلى طرق تشترط في تلك الأفعال، ولكل من هذه أحكام محدودة، إما عند الإخلال بها وإما عند الطوارئ المانعة منها. فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال. قلت كلمة الجنس في بداية اللقاء السابق، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر، جنس الإنسان، عامة الناس بني آدم، إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام؟ فالجنس معنى عموم كلي على الشيء. قال فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال. تمام؟ وإلى القول في التروك. وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام، فلنبدأ بالأفعال. ومنها وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك، أعني أصناف الحج الثلاث والعمر، الإفراد والتمتع والقران ثم العمرة. ومنها ما يختص بواحد واحد منها، فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها فنقول. تمام؟ قال القول في شروط الإحرام. والإحرام شروطه الأول المكان والزمان. وأما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فلنبدأ بهذا فنقول القول في ميقات المكان. إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل يعني، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم. بينت يعني مثلا ذو الحليفة واسمها الآن أبيار علي، بينها وبين مكة 480 كيلو متر، وقرن المنازل بينها وبين مكة 94 كيلو متر، وبين ميقات اليمن يلملم من مكة 54 كيلو متر، والجحفة التي هي على مصر والشام بينها وبين مكة 187 كيلو مترا، وهي قريبة من رابغ. طبعا الذي يحج برا يعلم المكان، أما في الطائرة فدائما ينبه المتخصصون الذين يخدمون على الحجاج في الطائرة، يقولون يبينون لهم قبيل الميقات المكان كذا. فدي مسألة مهمة يعني. طيب تمام. واختلفوا في ميقات أهل العراق، فقال جمهور فقهاء الأمصار فميقاتهم من ذات عرق، وقال الشافعي والثوري إن أهلوا من العقيق كان أحب. واختلفوا في من أقته لهم، من الذي أقت هذا المكان، فقال الطائفة عمر بن الخطاب، وبينت هذا في رسالة الدكتوراه من سنين يعني، وقال الطائفة بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق. وروي ذلك عن حديث جابر كما في صحيح مسلم، وعن ابن عباس وعائشة. قال وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. وهؤلاء منهم من قال إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي، ومنهم من قال لا يسقط عنه الدم وإن رجع وإن قال، وبه قال مالك، وقال قوم ليس عليه دم. قول آخر قال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة، وهذا يذكر في الأحكام. قلت هنا وقال قوم ليس عليه دم، حديث مسلم لما حج الصحابي فتضمخ بالعطر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أني فعلت كذا وكذا، فيستفتي النبي، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الرجل أن يخلع هذه الملابس ويفعل كذا وكذا وكذا، ولم يأمره بدم، لم يأمره بنسك يعني بذبح. تمام. هذا الحديث مهم للغاية، في هناك أحاديث بتشمل لك مسائل هذه العبادة كما بينت في كتابي وشرحته كله هنا في هذا المسجد، كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، فصلته ولكن للأسف سجل ثم بعد ذلك مسح من على الحاسوب يعني، فالله المستعان. المهم يعني فبينت فيه الفروض والواجبات والسنن في الأحاديث من هذا الحديث العمدة الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم ما هو واجب وما هو ليس بواجب، والقاعدة الكلية بالإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والصحابي كان لا يحسن الصلاة لأنه في الصحيحين دخل المسجد فصلى ركعتين فنظر إليه النبي وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع المرة الثانية فذهب إلى النبي وقال السلام عليكم يا رسول الله، قال ارجع فصل فإنما، بعد أن رد السلام ارجع فصل فإنك لم تصل المرة الثالثة، فقال والله لا أحسن إلا غيره فعلمني. فهنا علمني دي مع القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعلم منها وألفت هذا الكتاب في صفة صلاة النبي على هذا الأمر. فمن جملة هذا أنه أمره صلى الله عليه وسلم بعد صلاة بعد قراءة الفاتحة أن يزيد عليها آية أو سورة كما في صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، بعيدا عن رواية مسلم لأن المسألة فيها خلاف. أما بقى حديث مسيء في صلاته على عمدة لأنه وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعندما تجتمع لك هذه الأدلة تعلم كيفية الترجيح وإلا لن تعلم. فهنا قالوا ليس عليه دم، وكما قلت الأصل بقاء ما كان على ما كان، القاعدة الاستصحاب، والأصل براءة الذمة من التكاليف، والفروض لا تثبت إلا باليقين، وجل ما كان في مناسك الحج في كل كتب المناسك، مناسك الحج في كل كتب أهل العلم، إنما أخذوا مسألة التوسع في مسألة النسك والدم على كل شيء لم يفعله الحاج أو المعتمر من خلال أثر صحيح عن ابن عباس. وهذا الأثر الأصل أنه ليس بمرفوع إلى رسول الله، والفروض لا تثبت باليقين. فهذه أمور تجعلك ترشح وتبين ما هو يعني بمعنى الترشيح التصفية، تصفية المسألة، ولا تعلم هذه التصفية إلا بالتمرن والممارسة والمباشرة لمسائل الشريعة. وكما قلت قبل ذلك، أي مسألة تتكلم فيها في أي باب من أبواب الفقه، انتبه، تنفعك في كل مسألة من أبواب الفقه، في كل باب من أبواب الفقه، في كل الأبواب. يعني تمسك كتاب فقه من بدايته، من بداية الصلاة إلى نهاية الأمور، كل مسائل الشريعة، كل باب في الفقه تأخذ منه أدلة. هذه الأدلة تنفعك في الصلاة وفي الحج، وتنفعك في الأطعمة والأشربة، وكذلك القواعد التي مبنية على الكتاب والسنة والأحاديث تنفعك في كل ذلك، ثم تنفعك في مسائل المعتقد وفي كل شيء، في كل العلوم الشرعية. فهذه منظومة الترجيح، منظومة الترجيح. طيب، وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن، دون المواقيت، فميقات إحرامه من منزله، يعني الميقات عدى، وبيته بعد الميقات، فيحرم من منزله، لأنه الميقات سبق، كأهل مكة في الحج يحرمون من مكة نفسها. أما إن أرادوا الاعتمار فبالإجماع أنه فرض لهم أن يخرجوا إلى التنعيم ثم يرجعوا ليجمعوا بين الحل والحرمة. والحديث صحيح بخاري ومسلم، لما أتاها عائشة رضي الله عنها الحيض فلم تعتمر، فطلبت من النبي أن تعتمر، فأخرج معها أخاها أبا عبد الرحمن إلى التنعيم، فأحرمت من الميقات ثم رجعت. تمام. فقال هنا وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله. واختلفوا هل الأصل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن. فقال قول الأفضل له من منزله، والإحرام منها رخصة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة، وقال مالك وإسحاق وأحمد إحرامه من المواقيت أفضل. وعمدة هؤلاء، إذا قال عمدة هو الدليل، كما قلت عمدة حديث صفة الصلاة النبي حديث المسيء. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات، ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، قالوا وهو أعرف، وهم أعرف بالسنة. يعني قال من الميقات الذي قال هذا من الميقات، أن الصحابة قد أحرمت قبل الميقات، ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، كل هؤلاء قالوا وهم أعرف بالسنة. قال وأصول أهل الظاهر تقتضي ألا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. كلام معتبر، كما قلت في كتابي، ما شرحت كتابي أدلة الأحكام من سنين، قال الشوكاني أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة والإجماع المذهب الظاهري، لأنه يقول بالظاهر وإجماع الصحابة على أن الدليل على ظاهره ما لم يرد دليل آخر يصرفه من الظاهر إلى الباطن. فقال أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة والإجماع المذهب الظاهري، لأنهم يأخذون بظاهر الأحاديث، وهذا هو الأصل. وظل يبين أهمية هذا الأمر. فالذي حدث أن هناك بعض المسائل أخذ بها أهل الظاهر بأمور تخالف حتى مسائل العقل، فلذلك ما كان المذهب الظاهري منتشرا كالمذاهب الأربعة. تمام. فقال وأهل وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. ما هو دلوقتي قالوا ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، هذا يقال عندنا في أصول الفقه إجماع سكوتي. يعني سكوتي؟ هناك إجماع قولي نصي أجمع على كذا، وإجماع سكوتي كفلان وفلان وفلان وفلان ولا نعلم لهم مخالفا. فالإجماع السكوتي أقل في المنزلة والدرجة من الإجماع النصي، ده بلا خلاف، هذا بلا خلاف. فلذلك قال وأهل الظاهر وأصول أهل الظاهر تقتضي ألا يجوز الإحرام، ألا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. تمام. طيب. واختلفوا في من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته أو غير ميقاته، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة، فقال قوم عليه دم، وممن قال به مالك وبعض أصحابه، وقال أبو حنيفة ليس عليه شيء. كلمة ليس عليه شيء تؤكد ما قلته من قبل، وقال قوم ليس عليه دم. تمام. وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ في هناك لابد حديث صحيح البخاري ومسلم، كعب بن عجرة لما زاد عليه القمل حتى نزل في لحيته وفي حاجبه، فأمره النبي أن يحلق، وأمره إما بإطعام مساكين أو بدم أو بصيام أيام. فهذا حديث. طيب، هذا الحديث أخذوه مع كلام ابن عباس ووسعوا في مسألة الإيه؟ النسك والدم. تمام. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهم جعلوا المسألة قياسا فحرموا أو أوجبوا ما لا يوجب. والنبي قال خذوا عني مناسككم، فما ترك مسألة شاردة ولا واردة إلا بين. فلا يستدل بحديث كعب هذا على تعميم الأمور. ويدل على ذلك حديث الصحيحين في يوم الحج الأكبر، يوم العيد كما نقول، يعني اليوم العاشر، كثير من الصحابة أتوا بالنسك على تبديل للوقت، أتى بالذبح قبل الحلق أو بالحلق قبل الذبح أو بالطواف الإفاضة قبل كذا أو بالرمي قبل كذا، فقال رسول الله في كل ذلك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وكل هذا مخالف للمسائل. فكان هناك نوع من التيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تعقبت من قال بمسألة إلزام الحاج أو المعتمر بالنسك وما شابه. وكما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فما دام هناك وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الأمور تغذي عندك أو تغذي عندك مسائل الترجيح. وكل هذا يأتي طبعا أولا بحفظ كتاب الله، يعني كلية شرعية لا يستقيم لأحد أن يدخل الكلية، والشروط في كليات الشرعية سواء في مصر أو في غير مصر أن يحفظ كتاب الله، ده عندنا في جامعة الأزهر لابد يعني. ف ولكن قد يعني للمغتربين خارج مصر والذين يعني الأصل عندهم لغة غير اللغة العربية، ففي هذه الحالة ييسر على المغتربين هذا الأمر أن يحفظوا أكثر أقل من القرآن كله. المهم ده الأصل. ثم بعد ذلك الأحاديث، ولن تأتي بمسألة تتكلم فيها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو أثر الصحابة. هو هذا. قال: ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة، وهو ذا الأصل، هذا الأصل طبعا ولا خلاف عليه. وأما من لم يريدهما ومر بهما فقال قول ومش عايز يحج، لا يريد الحج في هذا العام، فدخل على المواقيت، دخل لتجارة أو لشيء ما، فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم. في بعض الناس مثلا تأتي إلى أرض الله الحرام في أمر ضروري، مثلا شيء من دولة إلى دولة أو ما شابه، حتى لو أنه لم يحج من بعد أو لم يعتمر من بعد، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وبه قال مالك، وقال قوم: لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس من أهل مكة، وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها أو بالعمرة، يخرجون إلى الحل ولا بد، إلى التنعيم يعني. وأما متى يحرم بالحج أهل مكة؟ فقيل: إذا رأوا الهلال. أهل مكة متى يحرموا بالحج؟ إذا رأوا هلال ذي الحج. وقيل: إذا خرج الناس إلى منى، كما كان ممن الذين تمتعوا بعد انتهوا من العمرة ثم في يوم منى اليوم الثامن. فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. فانظر ونحن نتكلم في مسائل الحج والعمرة، قلت نحن ندرس هذا لمعرفة مسائل الشريعة ولأساليب الترجيح ومفاتيح العلوم، حتى لو لم نحج أو سنحج قريبا، لا، كما قال أهل العلم كثير من أهل العلم، مثلا النووي في كتابه المجموع الشرح المهذب بين في مقدمة مهمة يعني وطويلة جدا العشاء. تكلم في مسألة على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: كل من يفعل شيئا في أمر ما لابد أن يتعلمه قبل أن يدخل في هذا الأمر. فمن أراد أن يحج فلابد أن يعلم مناسك الحج، ومن أراد أن يبيع ويشتري فلا بد أن يعلم فقه البيوع. حتى حذر ومنع عمر بن الخطاب على رجل يبيع ويشتري إلا بعد لا يدخل السوق حتى يتعلم هذه الأمور. وكذلك في الصوم، وكذلك في الصلاة، وكذلك في الزكاة، وكذلك في مسائل الحيض والنفاس وكذا وكذا وكذا. فكل هذه الأمور لابد أن نتعلمها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث صححه الحافظ السيوطي بخمسين طريقا، فلذلك لا تستبعد ولا تقول: أنا لن أحج ولن أعتمر لأنه ليس معي الزاد والراحلة ولا المال. لا، ليس الأمر كذلك، الأمر أن تعلم مسائل الشريعة. نعم. القول في ميقات الزمان. وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث، وهو شوال وذو القعدة أو القعدة وتسع من ذي الحجة، باتفاق إجماع يعني. الحج أشهر معلومات، أخذ البعض أشهر يبقى أكثر من التسعة يعني. فهنا قال باتفاق وإجماع يعني على التسع، إنه خلاص أدم يوم تسعة، اليوم التاسع يوم عرفة، خلص الموضوع خلاص يوم عرفة، لو لم يدرك يوم عرفة وبزغ فجر الفجر فانتهى الأمر. فلذلك قال وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال مالك الثلاثة الأشهر كلها محل الحج. إزاي بقى؟ وقال الشافعي الشهران وتسع من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة عشر فقط. ودليل قول مالك عموم قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة، أو أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة. أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة بالمساواة بين الأشهر الثلاث. ماذا تفعل يا بني؟ أنت ماذا تفعل يا رجل؟ أهلاك الله، تنشغل بشيء لا يستقيم لك. ابتداء هذا عيب مع الشيخ، يعني أنا رأيتك أكثر من مرة وسكت، قلت ستسكت، أنت أول مرة تأتي عندي، أتيت قبل ذلك؟ أهلا بك، مفيش مشاكل، لا حرج عليك، أعدها لك يعني. طيب، حدث أمر، الكلام يذكر بعضه ببعض. كنت في الفيوم عدت سنة يعني شهريا، شرحت أكثر من كتابين أو أكثر يعني. المهم يعني فرجل ممن طالب علم ومن يحضرون ويخطب كذلك يعني في الخطب الجمعة. المهم فأنا كنت عشان يوم واحد في الشهر من العصر إلى بعد العشاء مستمر، وفي المنيا في مركزين من المنيا ثلاث أيام ويوم، المهم يعني ويومين. فكنت في المنيا من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر مستمر. كنا نخرج من المسجد والبيت بجوار المسجد أمامه، نأكل الطعام ثم أرجع. اليوم كامل في ثلاثة أيام، وشرحت أكثر من كتاب. المهم يعني ففي الفيوم، فالرجل أخذ هاتفه، والله كما أقول تقريبا بعد الدرس من العصر، مسك الهاتف إلى أن أوشكت أن ينتهي الأمر قبيل العصر، قبيل العشاء من العصر الكذا. فسبحان ربي العظيم، فلما تكلمت حتى أبين هذا لا يستقيم. المهم لما خرج، لما انتهى الدرس، فقل له برب هذا لا يجوز، هذا عيب، ما الذي تفعله؟ لماذا حضرت عندي؟ لماذا يعني؟ فوجدته غضب، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يستقيم، هناك آداب. إن شاء الله في كتاب الفقيه المتفقه، صحيح مختصر الفقيه المتفقه، سنتكلم في هذا الموضوع. المسألة لابد من الأدب. شيخك من ناحية الفائدة العلمية التي يعلمك دينك أولى بالاحترام من أبيك وأمك، هذا لا خلاف عند أهل العلم، هذا لا خلاف. المسألة يعني لابد أن يفهم هذا الأمر، بارك الله فيك. طيب تمام. ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. ثم قال وفائدة الخلاف، أنا قلت لك خلاص أنت لم تدرك عرفة انتهى الأمر. وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، ودي فائدة مهمة جدا. يبقى الأولى الأخذ بأنه إلى قبيل انتهاء ذي الحجة والبداية في المحرم. تأخر طواف الإفاضة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم يوما معينا لطواف الإفاضة ففتحه، وهذا من رحمته بالأمة. فإن حدث أمر منعك يوما يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، وحدث أمر إلى قبيل انتهاء ذي الحجة، فيجوز لك أن تأتي بطواف الإفاضة. وبهذا القول نأخذه لأنه ميسر للمسلمين. فهناك أمور تجعلك تختار بفقه ووعي وإدراك وإعمالا لمسألة التيسير. يعني الإنسان دلوقتي مثلا يخش أكثر من 200,000 ولا 250,000 مصاريف حتى تذهب إلى أرض الله الحرام في هذا الغلو الشديد الذي موجود عندنا وفي كل العالم طبعا. يعني المهم، يعني فالمسألة هنا لابد من التيسير، وليس من ديننا التجديد بدون دليل. في تجديد لدليل، لكن الأصل قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. قال: وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك. الحج أشهر معلومات، العمرة في أي وقت، أما الحج له أشهر معلومات. فالأصل أن تهل بالحج أو العمرة في مسألة التمتع يعني في أشهر الحج. فقال هنا: وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك، ولكن صحح إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة، لأن الإعمال أولى من الإهمال. يبقى نأتي بما نستطيعه. وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك. قلته طيب، فمن شبهه بوقت الصلاة قال، عفوا، فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت. ده بالإجماع، أنا أصلي العشاء قبل أن يؤذن أو المغرب أو ما شابه. ومن اعتمد عموم قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: متى أحرم إن عقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام هنا، وأتم الحج والعمرة لله. وربما شبه الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبه ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقتها، في وقت نظيرتها، انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان. ما ينفعش، هذا لا خلاف فيه. والقاعدة عند إيه؟ المشغول إيه؟ لا يشغل. المشغول لا يشغل. كوب من الماء أردت أن تضع عليه عصير أو لبن، كيف هذا؟ المشغول لا يشغل. كيف نذرت أن تصوم أياما في شهر رمضان، وشهر رمضان كله مشغول بالصيام الفرض؟ فأراد هنا أن يقول: مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، كما بينا في اللقاء السابق. اللهم لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو صديق لي. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهو نوى لشبرمة، وهو لم يحج، فلا يستطيع أن يحج عن شبرمة حتى يحج عن نفسه. وبينت المرة السابقة أن المسألة فيها خلاف، والبعض قال يحج عن شبرمة ثم يحج عن نفسه، وحديث النبي وهو ثابت إن شاء الله. وكأن الحديث نفصله بقاعدة المشغول لا يشغل، فأنت أتيت ونويت فافعل ذلك ثم لشبرمة. تمام؟ طيب. وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. كان في الجاهلية قريش يمنعون هذا، فقال فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، فالنبي قال هنا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني التمتع كمان. وقال أبو حنيفة تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره. واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، حج أكثر من مرة في نفس السنة. فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك. طيب، لا كراهية في ذلك، قولهم يكره، ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهناك أقوال تقال في المذاهب الأربعة وهي تخالف الكتاب والسنة، وكلمة يكره لابد لها من دليل، حتى لو كانت كراهة تنزيهية مش تحريمية، فلابد من الدليل. فهنا لا بد من الدليل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. فقال فكان مالك يستحب عمره في كل سنة ويكره وقوع مرة عند عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. من هذا منع البعض بدون علم، يعني مثلا رجل ذهب ليعتمر وأمه أو أبوه في حالة الكبر لا يستطيعون، فينوب عنهم أو عنهما فيعتمر عمرة لأمه ثم عمرة ثانية لأبيه، ما المانع؟ وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا خير، هذا خير. فمن اشترط أنه لا يجوز، ما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على أن يحج لنفسه في نفسه يعتمر لنفسه عمرة ثانية؟ فالمسألة لا بد من الدليل، العلم معرفة الحق بدليله. ومسألة الكراهة كل من قال يكره قل له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، أعلي صوتك. يقال لكن لم تذكروا لمن مات، فقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أمره بحمزة مات وحينما تحرى لم يعتمر له. مرة أخرى ما أسمع الكلام جيدا. يعني يستدلون مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عمه حمزة ولم يعتمر له أو يحج، ليس فيه أي وجه للمنع. سبحان ربي العظيم. أقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي نهى لم ينهى، بل المرأة التي أرادت أن تحج لأمها، وفي رواية رجل أن يحج لأمه، فقال فدين الله أحق أن يقضى كما في الصحيحين. فهناك ليس هناك دليل، يعني النبي هذا فعل من النبي ولم يفعله، هل نهى عن ذلك؟ ليس هذا. نعم، صلاة العشاء الآن. كسر ماذا؟ تكرار العمرة؟ نعم، ما هي المسألة سبحان الله، ما هي الأمر، يعني ليس لماذا لم ترد علي أمك؟ لما أقول لك المسألة يا إخوة تنبهوا جدا، هناك أمور فيها شبهات كثيرة، لكن عندما تدقق تقول هو بيقول لي ماذا هذا؟ ما هذا؟ طب فضل. نكمل إن شاء الله. وقولهم واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك. ويكفيهما قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة. وقال فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية، وينبغي بعد ذلك أن يصير إلى القول في الإحرام. وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله، وهي أفعال الحج كلها وتروكه، ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال، ونبدأ بالتروك. فبدأ في القول في التروك، وهو ما يمنع من الإحرام من الأمور المباحة. وأذكر مجرد الحديث حتى ثم بعد ذلك نكمل بعد ذلك. والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك كما في الصحيحين عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس، سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تفاصيل هذا يعني، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لأن هذه الأمور فيها نوع من العطر وهذه الأمور. فاتفق العلماء على بعض الأحكام الوريدة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها. طيب، مسألة هنا هذا ما يختص في مسائل الحج والعمرة، وسنكمل بعد ذلك. فالذي أبينه دائما لطلب العلم لابد من شروط ولابد من فهم، حتى لا تضيع رأس مالك الذي هو عمرك يضيع هباء منثورا. لابد أن تركز وأن تخطط وأن تتصور ما ستفعله، كالقاعدة الكلية الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا تجعل وقتك يضيع منك بلا حساب، هذا لا يعقبه إلا الندم العظيم. فكلما تعلمت، الذي لم يحفظ كتاب الله لابد أن يحفظ كتاب الله، الذي مقصر في الأحاديث فلا بد أن لا يقصر، لأنك كل حديث تعلمه تقرأه وتفهم معانيه، كل حديث يكون كذلك يزداد علمك، وهو الذي يثمر لك كل الخير كل الخير، لا سيما غالب المسائل فيها تعارض بين أدلة الأحكام. كتابي الذي كان مطبوعا ثلاث كتب وجمعتها في مجلد واحد، الكثير منكم عندهم، اللي هو قاعدة لا يمكن مختلف فيها، وقول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وقاعدة التعارض والترجيح بين قاعدتين إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الأهمال بين السلف والخلف. هذا الكتاب إن شاء الله، أنا هذه الكتب الثلاثة لم أشرحها، وأنا كتبتها من أكثر من 14 سنة، ولكن هي موجودة على موقع بالآلاف يعني، ولله الحمد والمنة. فلربما إن شاء الله التعارض والترجيح بينته أشرحه إن شاء الله بعد ذلك. المهم يعني هذا جزء من مسائل الشريعة، هذا جزء من مسائل الشريعة، هناك تعارض بين الأدلة، أنت لا تعرف هذا حديث يقول كذا والحديث الآخر يقول عكسه مثلا، فهذا تعارض، وليس هناك تعارض بين الحديث والحديث، والآية والآية، والآية والحديث، والآية والإجماع، والقرآن والإجماع. إنما هذا يحدث في ذهن المجتهد وطالب العلم، فلا تعارض بين أي دليل إن صح الحديث. يأتي التعارض في حديث تظنه صحيحاً وهو ضعيف، أو العكس، وتظنه منسوخاً وليس بمنسوخ، وهو عام وخصصته وليس فيه تخصيص، ومطلق ومقيد وكذلك. ففي هذه الأمور لابد أن تجمع، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى دأب وإلى نصب. يبقى المسألة الإنسان يكون حريصاً على وقته، لا تضيع ثانية واحدة من حياتك. بلا شك عندك أولادك وزوجك لا حرج في كل شيء، ولكن المسألة بضوابط. أنت لو فضلت طول النهار تذاكر هتسيب المذاكرة وطلب العلم بعد وقت قليل. المسألة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا ينبغي عند طالب العلم أن يرتب أموره وينظر. أعلم والله وتالله وبالله، يعني مئات طلبة العلم ضيعوا أعمارهم عند أناس وأماكن، بكوا على هذه الأوقات وهذه السنين دما بعد أن استيقظوا أنه ما كان يستقيم لنا أن نكون عند فلان وفلان. القضية هنا مسألة معرفة الراجح من المرجوح تدخل في كل شيء، معرفة الحق من الباطل تدخل في كل شيء. لابد أن يؤخذ العلم من أهله، إن هذا علم دين، إن هذا الدين علم. أنا قلت أكثر من مرة وكتبته في أكثر من كتاب، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، حديث ابن سيرين في بداية مقدمة مسلم. فمسألة، يعني لماذا أقول هذا؟ والله وتالله وبالله، أتى إلي عشرات الإخوة وهم يبكون، يا شيخ كنا عند كذا وكذا وكذا وكذا، والله هذه السنة ما استفدنا شيئا، ويكرر هذا. وكنت الأمر وصل إلى توجب البيان، الأمر بالمعروف يصبح فرضا في بعض الأحيان، فرض كفاية وفرض عين. فكنت أحذر مما حدث، وبعد أن تأكدت، فيأتي رجل عندما تحذره يتكلم عليك ويطعن فيك، فهذا سفه، هذا سفه. الإنسان ينظر إلى مسألة إنكار المنكر والأمر المعروف، وأجد شباب يأتون من بلادهم ويمكثون في أماكن كثيرة، وبعد ذلك يبدأ من الصفر، هذا لا يستقيم. وأنا دائما أدندن، لا بد لطالب العلم أن يأخذ العلوم الشرعية ممنهجة من كلية شرعية، لا بد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لن تجد شيخا في كل الدنيا يعطيك كل شيء، إن ظن وزعم ذلك فهو كذاب أشر. الكليات الشرعية فيها تخصصات، والتخصص أهل العلم كلهم قالوا الذي يعلم علمين أو ثلاثة علوم أوثق وأسد وأوفق ممن يتكلم في كل العلوم. الذي يتكلم في كل العلوم هذا في زمن السلف والأئمة الأربعة وهؤلاء وأئمة هذا الدين، أما الآن ليس كذلك. فلا تضيعوا وقتكم في أمور تندموا عليها، هذا أبينه، حتى بعد ذلك تأتون أو يأتي غيركم ويقول كذا وكذا وكذا. نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. والتخصص منهجية، يعني مثلا في علم من العلوم وفي كل علم ممكن تجد مئات الكتب في الفقه، حتى لن أقول الفقه المقارن، أقول الفقه المذهبي، المذهب الحنبلي أو الشافعي، تجد في كل مذهب مئات الكتب. طب أنت هتذكر إزاي وإمتى وفين والمجهود هيجي منين وكل ده؟ ومن ثم مسألة التخصص العلمي من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. الشيخ شنقيطي رحمه الله، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان طالبا عنده، قال رأينا رجلا من البادية يلبس قميصا يعني جلبية، يعني يظن أنه ليس عنده شيء، فلما جلسنا معه رأيناه كلية متحركة أو جامعة متحركة. والرجل رحمه الله كان متخصص في أصول الفقه وفي الفقه وفي التفسير، واخد بالك، والأصول والتفسير كان والأصول الفقه تحديدا يعني. فالشاهد هنا القضية لابد أن يفهم هذا الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. من جملة الذين أتوا في بيتي واتصلوا بي حوالي 9 سنين مثلا، فقال لي أنا شيخ أتيتك نيابة عن أكثر من 20 طالب، مكثنا 3 سنين أو 3 سنين في مكان كذا، وبكى وقال ما استفدنا شيء، وكنا نرى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أين نذهب يا شيخ؟ المسألة لابد أن تتحروا أين تذهبون ومن أين تتعلمون. هذا أقولها لأبنائي وأقولها لكم وأقولها لكل أحد، لابد من الصدق والأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنا لما أجي ليس عندي علم في هذه المسألة وأقنع الناس أنا في كل العلوم، ولا يخيل هذا إلا على الصغار الذين يبهروا بالشهرة، دي مصيبة، دعك من هذا. الإجماع الذي نقله سفيان الثوري ونقله أبو نعيم في حلية الأولياء، إجماع الصحابة على السلف، السلف كلهم أجمعوا على حرمة وحب الشهر. المسألة عظيمة، قضية مش قضية شهر، قضية تنظر الذي يؤتى إليك، ولن تعلم الذي يؤتى إليك إلا عندما تكون في حالة نضج، فتعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي وهذا وذاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.